شيخنا الكريم، نحن الآن في شهر شعبان وأيضا أيام معدودة بإذن الله عز وجل، ويظلنا هذا الموسم العظيم، موسم الخيرات، شهر رمضان المبارك، فكيف يستثمر المسلم هذه الأيام في نزع الكراهية والحقد من قلبه، وأن ينبذ التشاحن والتباغض، وأن يصفي قلبه تجاه إخوته من المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. شهر شعبان له مكانة خاصة، ذلك أنه يسبق شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام كما يكثره في شهر شعبان. ولذلك فإنه يندب للإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر، وبصفة خاصة من الصيام، لأنه تهيئة وتوطئة لشهر رمضان، وبذلك يروض الإنسان نفسه على الصيام حتى يسهل عليه صيام رمضان. وليست هناك عبادة خاصة عدا الصيام، فكل العبادات مشروع الإكثار منها في هذا الشهر، لكن يخطئ البعض حينما يخص ليلة النصف من شعبان بقيام، أو يخص يومها بصيام، فهذا أمر غير مشروع، بل إنه أمر مبتدع. وما يقال عن هذه الليلة وما ورد في الترغيب في قيامها بركعات معينة أو صيام يومها، كل ذلك ليس بصحيح. على الإنسان أن يجتهد في هذا الشهر قدر ما يستطيع، وبخاصة من عليه أيام من شهر رمضان فائت، فإن بعض الناس قد يؤخرون الصيام لسبب أو لغير سبب، والغالب أنه عن طريق التسويف، فيأتي عليهم شهر شعبان ولم يصوموا، فعليهم أن يبادروا ويصوموا ما عليهم من قضاء في هذا الشهر، وهذا أمر واجب. صيام القضاء ليس أمرا مندوبا، وإنما هو أمر واجب، فلينتبه إلى ذلك من عليه صيام من شهر رمضان الماضي. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم والمستمعين الكرام شهر رمضان، اللهم آمين، أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وإياكم بصحة وسعادة وأمن وإيمان وعافية. نستأذنكم معالي الشيخ باستقبال أولى اتصالات هذه الحلقة. إبراهيم من حفر الباطن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبياك، تفضل أخي إبراهيم. بارك الله فيك يا شيخ، وياك. عندي سؤال، نور على الدرب، الوالدة تقول بأن منهي عن رفع اليدين للدعاء أو أنه غير مستحب. في رواية سمعتها قبل بأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يدين حتى تسقط يده على جبهته لكثرة الدعاء ورفع اليدين. طيب تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. شكرا جزيلا لك أخي إبراهيم، تفضل معالي الشيخ. الدعاء مطلوب دائما في جميع الأوقات وفي جميع الأمكنة وعلى مختلف الصفات، ورفع اليدين أمر مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم هو مطلوب في الدعاء، قال في الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، فقد ذكر أنه يمد يديه إلى السماء. وفي الحديث الآخر إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، لكن لعلها لاحظت في بعض المواقع التي يعني لم يرد فيها رفع لليدين، فظنت أن الدعاء عموما لا ترفع فيه اليدين. نعم، أسألكم معالي شيخنا الكريم. أم عبد الله من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي بسؤالك صادق الله. حياك الله شيخ الفاضل. حياك الله وبياك شيخ الفاضل. أنا أخذت عمرة اللهم لك الحمد والشكر، بس أني يعني اتروشت قبل ما أقص. نعم، اغتسلتي قبل القص؟ إيه أنا يعني اتروشت قبل ما أقص شعري. طيب، وتسألين عن الحكم، تفضل معالي الشيخ. بالنسبة للتقصير في العمرة هو واجب من واجباتها على الرجل وعلى المرأة، والمرأة تقص من أطراف ظفائرها، وإذا كان شعرها مدرج وهو ما يسعر عنه كثيرا فإنها تقص من كل درجة، والمهم أنها لا تنتهي من العمرة حتى تقصر، فقبل تقصيرها هي لا تزال محرمة. والتروش ليس من محظورات الإحرام، الإنسان رجلا كان أو امرأة يتروش حتى في أثناء العمرة، لكن يبدو أنها تسأل عن التروش الذي تعتبره هي منهيا لعمرتها وتتناول في يعني بعده الطيب أو تزيل شيئا من الشعر، فهذا نعم لا يكون إلا بعد التقصير. وإذا حصل من الإنسان وكان على هذا الوجه يعني ارتكبت شيئا من محظورات الإحرام قبل أن تقصر ظنا منها أنها أصبحت في حل، ما دام أن ذلك عن جهل منها فلا يترتب عليها شيء. الحمد لله. معالي الشيخ، هذا أيضا بيتو رمز لنفسي عبر تويتر، يقول في رمضان الماضي ألمني سني ألما شديدا وقمت بأخذ مسكن، وبعد رمضان قضيت هذا اليوم، هل يلزمني شيء غير القضاء؟ لا يلزمه إلا القضاء ما دام أنه صامه بعد رمضان الذي أفطر فيه، بمعنى لم يأتي رمضان آخر الذي يعني يرى بعض العلماء وليس أمرا متفقا عليه أن من أخر صيام القضاء إلى أن جاء رمضان الثاني فيصوم القضاء بعد رمضان الثاني ويطعم عن كل يوم مسكينا إذا كانت أموره المادية تسمح بذلك، ومن ثم هذا الشخص قد صام ذلك اليوم الذي أفطره وقد أفطره بعذر وهو ما رجع إليه باستخدام المسكن حتى يهون عليه ألم السن، فهذا قد قام بالواجب، نسأل الله جميع القبول. نعم، اللهم أمين، شكرا لكم معالي شيخنا الكريم. رامي من خميس مشيط، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير بفضل الله. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. وإياكم. شيخنا، في عندنا استفسار، إحنا مجموعة شباب وفي لنا زميل الله يرحمه ربنا توفى سبحانه وتعالى. وحبينا كوفاء يعني من باب الصداقة والأخوة إنه نعمل مشروع وقف كذا في دولة فقيرة عن يعني وقف لله تعالى عنه هو يعني. فهل يجوز إخراج زكاة أموالنا في هذا الوقف؟ الزكاة لها مصارف معينة وليس الوقف من مصارفها. الصدقات جميل أن تخرج في هذا المجال، وكون هؤلاء الإخوة حرصوا على أن يحسنوا إلى أخيهم المتوفى وأن يجعلوا له وقفا هذه مبادرة حسنة ويثابون عليها، لكنهم لا يضعون زكاتهم فيها، لأنه لو فتح هذا الباب وقيل إنه من في سبيل الله وهو كما هو معلوم مصرف من مصارف الزكاة لما بقي شيء الفقراء والمساكين وبخاصة أنهم الأحوج في هذا. نعم أحسن لكم معالي شيخنا الكريم ورحمي الله موتى المسلمين. جميل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال بخصوص صلاة القصر. كنت على سفر ودخلت مسجد صليت كنت ناوي أصلي العشاء تمام قصر. فالإمام كان بيصلي المغرب بس أنا لحقته في آخر في ثاني ركعة فأنا كده لحقت معاه ركعتين فسلمت معاه فهل كده كان المفروض أتم الصلاة ولا خلاص القصر كده كويس؟ نعم تفضل معالي الشيخ. من المعلوم أن المسافر يشرع له القصر بل إن جمعا من العلماء يرون أن القصر واجب ولكن الأصح أن القصر متأكد وليس واجبا. لكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كان الإمام متما فيتعين على المأموم الإتمام. ومن المعلوم أن صلاة المغرب لا تقصر لا في السفر ولا في الحضر وإذا فالإمام إذا متم ومن ثم على المأموم الإتمام. فإن كان يصلي العشاء فعليه إذا سلم الإمام أن يقوم ويأتي بركعة الرابعة. وما فعله الأخ السائل ليس بصحيح ومن ثم فعليه أن يعيد تلك الصلاة صلاة المغرب. معالي الشيخ يعيدها لا ثلاثة. هي ليست صلاة المغرب لأنه قام أتى بركعتين إيه صحيح صلاة العشاء فهو صلى العشاء قاصرا تحت خلف من يصلي المغرب. يصليها أربعا معالي الشيخ يصليها أربعا لأنها وجبت عليه تامة والتامة أربع. الله لا نقول إنها وجبت عليه في السفر والأصل في السفر أنها مقصورة لأنه لما دخل في الصلاة خلف هذا الإمام المتم وجبت عليه الصلاة تامة. نعم الله يحسن إليكم معالي شيخنا الكريم. سؤالك الثاني يا أخي جميل. السؤال الثاني يا أخي الكريم يخص الزكاة. نعم. حاجتين. أول حاجة زكاة الزروع هل يتم إخراج زكاة الزروع من المحصول الخارج فقط أم من على قيمة الأرض الزراعية نفسها كل سنة؟ الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. فالزروع تخرج زكاتها فور جذاذها إن كانت من النخل وحصدها إن كانت من الزرع ولا زكاة على الأرض ذاتها كما يسأل عنه السائل. أرض ليس فيها زكاة. الزكاة هو في المحصول الذي يجنيه الفلاح من زراعته لتلك الأرض. نعم. سؤالك الثالث إبراهيم. سؤال الثالث أخي الكريم بخصوص برضو الزكاة. الشقق السكنية اللي بتتأجر ديت بتخرج الزكاة على قيمة الإيجار يحصل الإيجار السنوي على قيمة الإيجار ولا على قيمة الشقة السكنية بقيمتها المالية؟ لا الزكاة إنما تكون على الأجرة وأما قيمة الشقة أو المعرض أو أي شيء يؤجر فلا زكاة فيه وإنما الزكاة في الأجرة فقط. الذي يكون في العين زكاة لو كانت تلك العين يتاجر بها فإذا كانت للتجارة فهي التي تكون فيها الزكاة في عينها. نعم. معالي شيخنا الكريم البعض ربما يشكل عليه هل يعني يبدأ حساب الحول بالنسبة للأجرة أجرة العمائر السكنية يبدأ من تاريخ إبرام العقد أم من تاريخ قبض المال؟ بالنسبة لزكاة الأجرة فيها للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنها كغيرها من الأموال إذا استلمها يستقبل بها عاما كاملا فإن صرفها خلال العام فلا زكاة وإن بقيت عنده عاما كاملا زكاها. والقول الثاني أن الحول يبدأ من حين العقد فمن حين العقد يبدأ الحول بغض النظر عن متى استلم الأجرة، حتى لو لم يستلم إلا في منتصف السنة أو في آخرها. والقول الثالث أن الأجرة تجب زكاتها من حين استلامها، وهذا ما تطمئن إليه النفس، لأن الأجرة شبيهة بنتاج السائمة والخارج من الأرض وربح التجارة، وكل هذه الأشياء ليس لها حول. ومن ثم فالذي نذهب إليه وهو الأحوط والأبرى للذمة أن الزكاة تخرج على الأجرة من حين استلامها. من حين أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم أحمد من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يجزاكم خير. بالسؤالين، يعني السؤال الأول بخصوص الصلاة، أنا أدرك لو أدركت مع الإمام مثلا الركعة وجلس الإمام للتشهد الأخير، فهل أنا أجلس معه أقول التشهد الأول وأسكت، أو أكمل التشهد الأخير بعدين إذا سلم تم صلاتي؟ والسؤال الثاني، انتظر أخوي أحمد بس يجيبك معالي الشيخ. تفضل معالي الشيخ. بالنسبة للإنسان إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة، فعليه أن يتم، يعني يندب له أن يتم التشهد كاملا، وذلك عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو الإمام في هذه الحالة يتم التشهد إلى نهايته، وعليه فيفعل المأموم كما يفعل الإمام ولو أنه مسبوق. نعم. سؤالك الثاني يا أخي أحمد. السؤال الثاني بخصوص عندي الوالد الله شافيه كبير سنه مقعد ودخل على خرف وعلى زهايمر، وعنده أمور مثل الأغنام وأمور بعض أمورها الخاصة. نعم. فأحيانا يعني إحنا باب المجال يقول سووا كذا ونسوي، بعدين يقول ليش سويت وكذا، فأنا يعني القائم بها فأسوي الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى واجتهد، فهل لو سألني عن حاجة ويعني ما صدقته من باب أنه ما يزعل وكذا، يعني هو أحيانا يقول أشياء وبعدين يقول عكسها، يعني في الموضوع هذه ألحقك الله بره، وعليك أن تسعى جهدك في إرضائه وأيضا في رعاية أمواله، وتخرج زكاتها وتنفق منها عليه وعلى من تلزمه نفقته، ولا تتصرف بغير هذا إلا في جانب التنمية، تحاول جهدك أن تنمي هذا المال. وأما كونك ربما لم تصدق معه في الحديث لأنه قد يسأل عن أمور ويتأثر أخبر بالحقيقة لأنه ربما لا يستوعب، فليس عليك بأس في مثل هذه الحالة، لأن المصلحة تقتضي أن تجيب بمثل ما ذكرت. نعم. معالي شيخنا الكريم، هذا إسحاق بوتري عبر تويتر يقول أن هناك شخص في حادث مروري قتل 3 أشخاص بطريق الخطأ، فهل عليه أن يصوم عن كل شخص 2 شهر متتابعين، أم يصوم عنهم كلهم 2 شهر متتابعين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. كفارة القتل تتكرر أو تتعدد بتعدد القتلى، فإن قتل واحدا صام 2، وإن قتل 2 صام 4 أشهر، وإن قتل 3 صام 6، لكن لا يلزمه التتابع بين كفارة الأول وكفارة الثاني وكفارة الثالث، بمعنى أنه يصوم 2 متتابعين، هذا أمر لازم لا إشكال فيه، والقرآن نص على ذلك. ثم له أن يرتاح 2 أو 2 أو أكثر، ثم يصوم الكفارة عن الثاني وهكذا. نعم. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. ظافر من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا وسهلا. حياكم الله. يزيد فضلكم. أنا يا شيخ أشتغل بالأعمال الحرة، وبعض الأحيان أخذت من شهر رمضان إني أزكي مالي، أخذ نص مالي وأزكي. ما أدري هو عملي ذا كويس ولا لا، لكن أنا يعني المال بعض الأحيان يزيد وبعض الأحيان ينقص، بس إني أخذ نص المال وأزكي، هل تبرئ الذمة دي؟ الزكاة واجبة في المال متى حال عليه الحول، إذا كان المال نقدا أو كان المال للتجارة، بخلاف ما لو كان المال يستثمر كبيوت تؤجر أو سيارات تستخدم، هذه الزكاة في أجرتها. وأما وجوب الزكاة فلا بد كما قلنا من بلوغ النصاب ومن تمام الحول، إلا أنه يسوغ تعجيل الزكاة متى دعت حاجة إلى ذلك. والأصل أن المال الذي بيد الإنسان يتاجر به، الأصل أنه يزيد وينقص ويأتيه في أوقات مختلفة، ومثل ذلك راتب الموظف. ومن ثم فيصعب على الإنسان أن يعرف تاريخ دخول هذا المال على، بحيث إذا مضى عليه عام زكاه ما دام أنه ربما يزيد وينقص يوميا. ولذلك فإن المخرج من هذا أن يجعل الإنسان له يوما في العام، في أول رمضان أو في آخره أو في أول شهر محرم أو في أول شهر، ثم يزكي كل ما عنده، ما مضى عليه عام، ما مضى عليه عام يكون من باب إخراج الواجب، وما لم يمض عليه عام يكون من باب تعجيل الزكاة. والسائل ذكر أنه يزكي نصف ماله، قال أخذ نصف ماله وأزكيه. الزكاة ليست في نصف المال، الزكاة مالي كله. أحسن عليكم شيخنا الكريم. هذا الأخ ماجد عبر تويتر يقول: اعتمرته قبل أسبوع مع زملائي وكانوا مستعجلين جدا، ودخلنا وباقي على تصريح اعتمرنا 4 دقائق وينتهي، وعندما رأيت لوحة إلى صحن الطواف تذكرت أنني أكرمكم الله أحدثت بريح، وكان يوم جمعة وزحام شديد ولا أستطيع أن أتوضأ ولا أعرف أين دورات المياه، وخفت بعدم إدخالي مرة أخرى إلى المسجد الحرام لأن التصريح على وشك الانتهاء وأكملت عمرتي، فما حكم هذه العمرة؟ أحسن الله إليكم. الطهارة شرط في الطواف عند أكثر العلماء، ومن العلماء من يرى أنها واجبة وتجبر بدم، وما دام أن الأمر كذلك وأنه لم يستطع أن يخرج بسبب التصريح وما يتعلق بذلك، فأرجو أن يكون طوافه صحيحا أخذا برأي من لم يشترط الطهارة أو من قال إنها واجب. والأحوط له أن يذبح دما أخذا برأي القائلين بأن من طاف وهو على غير طهارة فإنه يذبح دما، يجبر ذلك بدم. ولا يعني هذا أننا نقلل من شأن الطهارة بالنسبة للطواف، لكن للظروف الملجئة أحكام. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. عبد الله من الرياض، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. شيخنا إن شاء الله بسافر صباح الجمعة. نعم. فنص الطريق راح يكون وقت صلاة الجمعة، فهل أصليها 4 وهل يجوز أجمع معها العصر لما أصليها 4 وهذه 4؟ إن كان متيسر عليك أن تسافر بعد صلاة الجمعة فهو أفضل. نعم. لأن هناك من العلماء من يكره السفر صبيحة يوم الجمعة، ويحرم السفر إذا دخل وقت الجمعة. وإذا لم يتيسر فإن أدركت إن مررت بمسجد تصلى فيه الجمعة فصلي فيه، فلعل ذلك أولى. وإن لم يتيسر لك ذلك فصلها ظهرا مقصورة. نعم، أسألكم في هذه الحالة أن تجمعها مع العصر. نعم. معالي الشيخ، البعض ربما يمر بعض الهجر والقرى الذين يقيمون صلاة الجمعة، فهل لو صلىها معهم يجوز له أن يجمع معها صلاة العصر ويقصر الصلاة كذلك؟ لا، إذا صلى الجمعة فلا يجمع معها العصر، لأن هذا لم يرد، وإن كان هناك من العلماء من يقول أنها كالظهر وتجمع العصر معها، لكن الأظهر والله أعلم أنه يصلي الجمعة ويؤخر العصر فيصليها في وقتها مقصورة. نعم، أسألكم معالي شيخنا الكريم. هذا الأخ أبو طلال يقول: هل الأفضل زيارة الوالدين في المقبرة أم الدعاء لهما والتصدق عنهما؟ الزيارة مطلوبة للوالدين ولغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، زوروا المقابر فإنها تذكركم بالآخرة. لكن بعض الناس يجعل ذلك راتبا يزورهم في كل جمعة ولا نعرف له أصلا. الزيارة مطلوبة، وإذا دعا لهم وتصدق عنهم فإن ذلك كاف، بل لعل الصدقة، والصدقة كما هو معلوم نفعها متعد، لعل الثواب فيها ثواب جزيل مع الدعاء، لأن الدعاء لا بد منه في جميع الظروف والحالات. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. أم صالح من منطقة القصيم، السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت أبغى سؤال، هل الإنسان أن يدخل بالقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ إنسان ظلم بالقول فتكلم على شخص ثاني هو الشخص المظلوم، تكلم قال أنا ظلمت من فلان، أو تكلم بموقف أو كلام، هل أدخل بهذا القول؟ يدخل بالقول؟ تكلمت عند من؟ عند القاضي مثلا أو في مجلس؟ لا، مو عند القاضي، عند أشخاص، عند أشخاص، يعني أشخاص، بس أنا أقصد به الغيبة، ولا أقصد به أنه بالنميمة، المقصد أنه هو مجرد فلسفة أو يعني خروج من النفس فقط. طيب، أو يعني والتوضيح الحق يعني. طيب، الأولى الصفح والعفو والثواب في ذلك أجزل والصبر. لكن لو وجد الإنسان أنه في ضيقة وأن كلامه عن من ظلمه دون زيادة يخفف عنه وينفس عنه ما يحس من ضيق، فأرجو أن لا يكون بأس، ولكن ليحذر الزيادة أو وصف ذلك الشخص بما لم يصدر منه. نعم، السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. هذه أخت فاضلة تقول: هل يجوز أن أخذ حبوب من الحمل دون علم الزوج لأنه غير كفء وصار عمري كبير ولدي أطفال؟ هل علي ذنب؟ للعلم لو أخبرته سوف يقع ربما طلاق، وأنا أريد أن أحافظ على أطفالي وبيتي ولا أريد أن أنجب بسبب عمري، أفتون مأجورين؟ الإنجاب حق للرجل وحق للمرأة، ولا يجوز للرجل أن يجبر المرأة على تناول الموانع، كما ليس للمرأة أن تتناول المانع دون إذن زوجها. وبذلك فإن تقول للأخت السائلة: ليس لك أن تتناولي مانعا إلا إذا أذن فيه زوجك، لكن عليك أن تتلطفي معه وأن تقنعيه أو أن توسطي من يقوم بإقناعه إذا كان الأمر شاقا عليك. أما عبارة بأنه ليس بكفء فلا أستحسن أن تقول المرأة عن زوجها وهو شريك حياتها وأبو أولادها، وإن أساء إليها أن تقول ليس بكفء. نعم، أحسن عليكم معالي شيخنا الكريم. أم أمينة من نجران، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا عندي سؤال. السؤال الأول من شان الوالد والوالدة: أنا إنسانة فتحت لي مشروع والحمد لله ربي أنعم علي بخير، فأخذت عمارة وكان إيجار العمارة كامل أنا اللي أدفعه، فالوالدة أعطتني جمعية لها وقالت لي تبغاني أجيب فيها شغالة. طبعا أنا اللي كنت متكفلة في كل شيء يعني يخص الوالد والوالدة وإخواني، أخذت فلوس الشغالة لأن كان عندي ضعف أو يعني نقص في الفلوس راعي البيت، فأخذت من فلوس شغالة يعني فلوس الوالدة اللي أعطتني عشان أجيب لها شغالة ومن غير علمها، وزوجت فيها وعطيت رعي البيت. ما رجعت لها الفلوس وهي ساكنة معاي، فما أدري إيش الحكم في الموضوع هذا. طبعا أنا قلت لها إنه الرعي إنه الفلوس يعني إنها أنا عارف إنها تزعل مني، فقلت لها إنها هي يعني رعي المكتب إنه ما استغلني وإنها سرقت زي كذا، على علم إن أنا أبغى أرجعها لها إن شاء الله، لأن في مشاكل بينها وبين الوالد مع إنهم في نفس البيت. هذا السؤال الأول. تسمعين بس أم أمينة أختي، تسمعين إجابة معالي الشيخ. أولا جزاك الله خيرا في كونك تقومين بالإنفاق على أبيك وأمك وعلى إخوانك، ولكن لا ينبغي أن تتصرف في هذا التصرف وتقولي أن الفلوس قد سرقت أو أن صاحب المال المكتب وتحايل فيها أو ما أشبه ذلك. عليك أن تكوني صريحة وأن تخبري أمك بالواقع، وكان ينبغي أن تستأذنيها قبل أن تتصرف في هذا التصرف. أما وقد وقع فأخبريها بالواقع وعيد لها المبلغ ما تستطعت إلى ذلك، وإن أمكن أن يوجه هذا المبلغ إلى ما طلبته الوالدة من استقدام خادمة فذلك خير. أحسن عليكم معالي شيخنا الكريم. سؤالك الثاني أختي أم أمينة. سؤال ثاني يتعلق بشأن الوالد. أنا طبعا توظفت الحمد لله، أول ما توظفت طلعت قرض وعطيت أبوي الله يعطيه العافية مبلغ، بحكم أن أنا أساساً كنت دائماً أنا اللي مسؤول عن كل شيء، بس أعطيت مبلغ 50,000 على أساس أنه خلاص يعني يكفيني لأنه يطلبني بين فترة وفترة. طبعاً 6 شهرين أستقطع مبلغ وأعطيه على حسب استطاعتي. طبعاً تزوجت صارت لي مشاكل مع زوجي عشان موضوع أنك تعطي والدك وما والدك، أجبرت زوجي أن أعطي والدي مبلغ شهرياً. الحين الوالد صار بيني وبين الوالدة مشكلة، وأصر علي أن أنا أعطيه مبلغ قرض عشان يتزوج، والوالدة يعني تقول أنا إذا أحد منكم ساعد أبوكم أنا حزعل منكم. أنا رفضت أن نعطي أبوي مبلغ عشان يتزوج، وبنفس الوقت قلت الوالدة أنا ما راح أساعد أبويا، فأبويا كمان زعلان مني. أنا ما عاد أعرف أن أنا أرضي الوالدة ولا أرضي الوالد، وهل بحكم أن أنا ما راح أعطيه مبلغ كبير من راتبي وهو زعلان علي، بس أنا أعطيه شهرين اللي أقدر عليه. بس أنا قلت لأبويا أنا ما عندي استطاع أن أعطيك مبلغ كبير عشان تتزوج فيه أو بغض النظر إيش أسوي فيه، بس أنا رفضت. أولا جزاك الله خيرا في برك بأمك وأبيك، واحرصي أن تقيمي توازنا في التعامل بين أمك وأبيك، ولا تحاولي أن تدخلي في موضوع الزواج وأن تأتي بمبلغ ليتزوج به والدك، لأن هذا سيؤدي إلى ربما قطيعة بينك وبين والدتك. هو على أي حال يدبر حاله، لكن اسعي جهدك أن تصلحي بين أبيك وأمك، وأعطي والدك ما يتيسر لك، وعليك أيضا أن تحسن العلاقة بزوجك وتقدمي، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالد والوالدة، ينبغي أن يوضع في الاعتبار. فالحذر الحذر من أن تضحي بهذا لأجل ذاك أو بذاك لأجل هذا، وإنما قيمي توازنا بين الجميع والعائلة تقدر على مثل ذلك. نعم أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. الأخت ودك عبر تويتر تقول: ما حكم الاهتزاز أثناء الصلاة في الوقوف وكذلك أثناء قراءة القرآن الكريم؟ الحركة إن كانت حركة غير مقدور على تلافيها، يعني حركة إجبارية، فإنها لا تضر، كما لو كان الإنسان يرتعد أو ما أشبه ذلك على نحو ليس إرادي. أما أن تكون الحركة أو ما سمته بالهز إذا كانت مرادة ومقدور عليها فهذا خطأ كبير، وكثرة الحركة تبطل الصلاة. نعم أسألكم شيخنا الكريم، وإن كان اهتزازا خفيفا؟ ولو خفيف، لا إذا كان أمرا متعمدا فهو حركة، لأن الحاجة لا تدعو إليه. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا أيضا الأخ أبو فيصل من الرياض يريد أن يطرح سؤاله على معاليكم، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم الشيخ. الله يسلمك. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنكم إن شاء الله جميعا. حياك الله. بس الاستفسار لعفيف شيخ، أحد يبي يخرج مبلغ من الزكاة طبعا لأخوه بحكم أن أخوه مثلا ما عنده دخل أو دخله على قد حاله مثلا بغرض مثلا تجديد الهوية، بغرض تجديد الرسوم الإقامة باختصار، تجديد الإقامة رسوم الإقامة. أيوه. فهل تجوز هذه أو لا تجوز؟ هل هذا الذي يريد أن يعطي زكاته لأخيه هل هو من يحجبه لو مات أخوه بحيث أنه لا يرثه، أو أنه لو مات أخوه لا ورثه؟ بمعنى هل لهذا الأخ أولاد ذكور، أو هل أبوه موجود؟ إن كان كذلك فله أن يدفع الزكاة لأخيه، لأنه إذا كان لا يرثه في حالة وفاته فإنه لا تجب نفقته عليه، وإذا كانت لا تجب نفقته عليه فإن له أن يعطيه من زكاته. أما لو كان هذا الأخ لو ورثه المزكي فإنه لا يدفع زكاته إليه، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، وهو إن دفع زكاته إليه فإنه بذلك يقي ماله، وهذا لا يصلح. نعم. أحسنكم شيخنا الكريم. الأخ محمد يقول: أخرج للعمل فأمشي بالسيارة أحيانا 400 كيلو ذهاب وعودة، ولكن أعود في ذات اليوم وأكره أن أقصر في الصلاة فأتمها، فهل علي ذنب في ذلك؟ وما حكم القصر فإن زملائي يقصرون، أفيدونا مأجورين؟ يبدو أن المسافة أكثر من مسافة القصر، ومن ثم فله أن يقصر ولو أنه يذهب ويعود في يومه. وإن كان هناك من طلبة العلم من يرى أنه إذا كان يذهب ويعود في يومه لا يعد مسافرا، ومن ثم لا يترخص برخص السفر، لكن لا يظهر لي وجه لهذا القول الذي يبدو لي، خاصة في وسائل الحديثة، أن الإنسان حتى لو ذهب وعاد في يومه فإن له أن يترخص برخص السفر. نعم. أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. محمد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير بفضل الله. رب العالمين. أنا والدي توفى رحمه الله من أسبوع. غفر الله له وأحسن عزاك فيه. اللهم الله. والدتي مقيمة لوحدها في المنزل في مصر، فهل في خلال فترة العدة يجوز إن أنا أصلا مطلع لها تأشيرة، فهل يجوز إنها تكون معي تخرج من البيت وتيجي إقامة معايا، وهل لو قامت أقامت معايا هل ينفع تخرج في يوم الأجازة ولا ما ينفعش ولازم تظل في البيت 4 شهور و10 أيام؟ أنا أقول ما دامت في بلادكم فلتبقى في هذه البلاد، وستجد إن شاء الله من يكون مؤنسا لها، حتى ولو استأجرت امرأة لتؤنسها، لأن الأصل بقاء المرأة في بيت زوجها. أما أن نقول تسافر حتى من بلد إلى بلد، نعم في حالة معينة لو أرادت أن تخرج للترفيه عن النفس أحيانا أو شيئا من هذا إذا حست بضيق شديد، لكن أن تسافر من بلد إلى بلد وما أظن الحاجة داعية إلى مثل هذا. نعم. السلام عليكم شيخنا الكريم. الأخ رشيد يسأل عن صحة هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هو الحديث مشهور لكني لا أستطيع أن أقول عن مدى قوته. نعم. الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. أشواق من الباحة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. يا شيخ بدي أسألك، أنا يوم كنت صغيرة كنت في زواج وفي واحدة سرقت جوالي، عشان كذا أنا خذيت جوال واحدة وسرقته ما درت عني، يوم كنت صغيرة وكنت ما أعرف شيء الحياة زين وخذيته وبعدين كسرت ورفعت، فأنا ما أدري إيش أسوي الحين. طيب اللي أنت سرقتي، تعرفين صاحبة هذا الجوال؟ لا ما أعرفها. ولا تستطيعين عن طريق أهل يعني أهل الزواج أن تعرفيها؟ لا ما أعرف شيء، كنت صغيرة ما أعرف شيء. إن استطعتي فأعيدي قيمة الجوال إلى أهله، وإن لم تستطيعي واستحال ذلك فتصدقي بقيمته عن صاحبته. نعم. مع الشيخ البعض ربما أيضا يسرق حذاؤه في مكان فيقوم يعني أخذ حذاء آخر يقول ذنب هذا على هذا. فما طيب ما ذنب هذا الذي أخذ حذاؤه؟ هذا ليس السارق. أي نعم صدقت صحيح. ليس له ذنب ولذلك ما يجوز مثل هذا. لكن أحيانا الإنسان يؤخذ حذاؤه ثم يبقى في المكان فيذهب الناس كلهم ويبقى حذاء واحد. الغالب أن صاحب هذا الحذاء هو الذي أخذ الحذاء الأول عن طريق الخطأ، فلا مانع في هذه الحالة أن يأخذ ذلك الحذاء. نعم أحسن عليكم معالي شيخنا الكريم. الأخ نور يقول عند وفاة العامل وهو لم يستلم راتبه بعد، فمن له الحق بأخذ راتبه؟ هل أعطيه أولاده أم أجعله صدقة جارية له؟ نرجو الرد وجزاكم الله خيرا. من المعلوم أن كل ما تركه المتوفى فهو لورثته، وراتبه هو ضمن التركة، راتبه مستحق له. الراتب والحقوق التي تترتب على إنهاء العمل، ما يقابل الإجازات أو يقابل إنهاء الخدمة، كل هذه حقوق للمتوفى وتكون تركة تدفع إلى ورثته، وليس للإنسان الذي عنده هذا المال أن يتصدق عنهم، لأن هذا مال ورثه مستحقون له، فهم إن شاءوا أن يتصدقوا فذلك راجع لهم. نعم الله يسلمكم معالي الشيخ الكريم. عبد الرحمن من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. عندي استفسار يا شيخ بسيط. زوجتي توفي الجنين بطنها في الشهر السابع، وطبعا أخرج وغسل وكفن وصلي عليه، لكن سمعت أحد يعني الناس المتدينين قال لي إنه تحجب شفاعته إلا لابد إنك تعق عنه، يعني لابد إني أعق عنه شاتين، هل هذا صحيح؟ أولا العقيقة ليست واجبة حتى عن من ولد وعاش سليما، وإنما هي سنة مؤكدة. ثانيا إذا لم يولد وإنما سقط كما في السؤال، فإن العقيقة لا تتأكد كما تتأكد فيما لو ولد، لكن إن عققت عنه فذلك خير على خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه، وفسر قوله عليه الصلاة والسلام مرهون بعقيقته أنه لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه. وإذا عققت فتكفي واحدة ولو كان ذكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش. فنعم الأكمل أن يعق الإنسان بكبشين عن الغلام وكبش عن الجارية، لكن في مثل هذه الحالة وهذا السقط لم تكتمل النعمة بولادته، يعني إذا كانت أمورك حسنة وعققت عنه بكبش واحد فذلك كاف. نعم صلى الله عليكم معالي شيخنا الكريم. الأخ عبد العزيز يقول عبر تويتر أنا أداوم بشكل يومي من الرياض إلى الخرج، والمسافة من منزلي إلى مكان الدوام 90 كيلو مترا، هل يجوز لي الجمع والقصر لصلاتي الظهر والعصر؟ أولا تحسب المسافة ليس من بيت الإنسان، وإنما تحسب من آخر المدينة التي ينطلق الإنسان منها إلى أول المدينة التي يصل إليها. ويبدو لي أن المسافة ما بين آخر العامر من الرياض وأول العامر من الخرج لا تبلغ مسافة القصر، ومن ثم فلا يقصر. نعم أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. اتصالنا الأخير في هذه الحلقة جود من القصيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. ما هي الأعمال الصالحة اللي يعملها الإنسان في رمضان؟ طيب شكرا جزيلا لك، تفضل معالي الشيخ. رمضان موسم لك المواسم، والأعمال فيه تضاعف أجورها. ولا شك أن الصيام في المقدمة، وشهر رمضان شهر الصيام وشهر الصدقة وشهر قراءة القرآن وشهر التهجد وشهر الإحسان بمختلف أشكاله وصوره، فالإنسان يفعل من الخير ما يستطيع فعله في هذا الشهر، وثوابه ثواب جزيل وأجره أجر عظيم. أسأل الله عز وجل أن يبلغ الجميع شهر رمضان اللهم، وأن يعينهم على صيامه وقيامه. اللهم أمين. ختامها مسك بهذه الإجابة الطيبة المباركة من معالي شيخنا الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.